السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للخير مفاتيح، والصلاة والسلام على محمد المبعوث بالدين الصحيح وعلى آله وصحبه أولي الفضل الرجيح. أما بعد، فهذا شرح الكتاب الثاني من برنامج مفاتيح العلم في سنته الأولى بمدينته الثانية الدوادي، وهو كتاب ثلاثة الأصول وأدلتها لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن الثاني عشر الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله، وتوفى سنة 206. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله المرتبة الثانية للإمام. نعم. الحمد لله الجازم بالله باطنا وظاهرا، تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة، والآخر خاص وهو الاعتقادات الباطنة فإنها تسمى إيمانا، وهذا المعنى هو المقصود إذا قلنا الإيمان في الإسلام والإحسان. والإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، ثبت ذلك في الصحيحين. واختلف لفظهما في بيان عدة شعب الإيمان، فلفظ البخاري الإيمان بضع وستون شعبة، ولفظ مسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة. والأظهر أن المحفوظ هو لفظ البخاري بضع وستون شعبة. وشعب الإيمان هي أجزاؤه وخصاله الجامعة له، شعب الإيمان هي أجزاؤه وخصاله الجامعة له، ومنها قولي كقول لا إله إلا الله، وعملي كإماطة الأذى عن الطريق، وقلبي كالحياء. وجمعت هذه الأنواع الثلاثة في حديث أبي هريرة المشار إليه في الصحيحين. والآيتان المذكورتان في كلام المصنف دالتان على أركان الإيمان الستة، ولم يأتي الإيمان بالقدر في القرآن قط مقرونا بالأركان الخمسة، بل جاء مفردا تعظيما لشأنه. ورأس ما ينبغي تعلمه من أركان الإيمان الستة هو معرفة القدر الواجب المجزئ من الإيمان بكل ركن، مما هو واجب على العبد ابتداء لا يسعه جهله. فمن الإيمان بالله قدر واجب على كل أحد، ومن الإيمان بالملائكة قدر واجب على كل أحد، وقل مثله في بقية أركان الإيمان. فالقدر الواجب

رجل اسمه يوسف؟ فقال لا أدري. فإنه لا يكون كافرا بجهله بأحدهم وهو يوسف. فإذا تليت عليه الآيات القرآنية التي فيها ذكر يوسف وجب عليه أن يؤمن بأن من هؤلاء الرسل رجلا اسمه يوسف. فإن أنكر ذلك بعد بلوغه الدليل الثابت في القرآن فإنه كافر لإنكاره مقطوعا بثبوته ضرورة، وهو أن من أنبياء الله يوسف. فإذا قيل له هل لله رسل أنبياء؟ فقال نعم. فقيل له هل فيهم رجل اسمه يوسف؟ فقال نعم، وفي القرآن سورة اسمها سورة يوسف. فإن قيل له هل منهم رجل اسمه خالد بن سنان؟ فقال لا أدري. فإذا ذكر له الخلاف فيه قال هذا شيء لا أدريه. فمثل هذا لا يكون موقفا لإيمانه ولا ناقضا له. وعلى مثل هذا فانظر في بقية أركان الإيمان واعلم أن منها قدر واجب على العباد ابتداء، وهو الأقدار التي ذكرناها، ووراء ذلك قدر واجب لكن ليس ابتداء بل باعتبار بلوغ الدليل، ووراء ذلك قدر لا يكون واجبا أبدا بل هو من المستحب في حق طالب العلم أن يعلم صحة الراجح من خلاف أهل العلم في بعض مسائل الإيمان، مثل نبوة خالد بن سنان أو موت جبريل عليه الصلاة والسلام وغير ذلك من المسائل التي هي من شذور الإيمان المتفرقة. ويجب على الإنسان أن يجعل أهم شغله معرفة القدر الواجب المجزي، وإذا بين للناس الإيمان بين لهم القدر الواجب المجزي. ومن الناس من يتكلم في مسائل الإيمان وهو يجهل هذه المسائل العظيمة ولا يهتم ببيانها للناس. وقديما قال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله: عجبت لمن ترك الأصول وطلب الفضول. عجبت لمن ترك الأصول وطلب الفضول، يعني يترك الشيء الذي ينبغي أن تكون عنايته به ويعتني بطلب أشياء لا ينبغي عليه أن يشتغل بها بل هي من الفضول الزائدة. والإحسان له معنيان في اللغة يتصرف المعنى الشرعي بحسبهما. الأول إيصال النفع، إيصال النفع ومحله المخلوق دون الخالق. والثاني إجادة الشيء وإتقانه، إجادة الشيء وإتقانه ومحله الخالق والمخلوق، ومحله الخالق والمخلوق. وهذا المعنى هو المراد في كلام المصنف، والمذكور منه هنا هو الإحسان مع الخالق، هو الإحسان مع الخالق. وله إطلاقان شرعيان، الأول عام وهو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، وحقيقته إتقان الباطن والظاهر لله، إتقان الباطن والظاهر لله تعبدا له ب بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، إتقان الباطن والظاهر لله تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة. والثاني خاص، وهو إتقان الاعتقادات الباطنة والأعمال الظاهرة، إتقان الاعتقادات الباطنة والأعمال الظاهرة، فإنه يسمى إحسانا. وهذا المعنى هو المراد إذا قرن الإحسان بالإسلام والإيمان. والقدر المجزئ من الإحسان مع الخالق يرجع إلى أصلين: القدر الواجب المجزئ من الإحسان مع الخالق يرجع إلى أصلين، أحدهما الإحسان مع الخالق في حكمه القدري، الإحسان مع الخالق في حكمه القدري بالصبر على الأقدار، بالصبر على الأقدار. والآخر الإحسان مع الخالق في حكمه الشرعي، الإحسان مع الخالق في حكمه الشرعي بامتثال خبره، بالتصديق إثباتا ونفيا، بامتثال خبره بالتصديق إثباتا ونفيا، وامتثال طلبه بفعل الواجبات وترك المحرمات واعتقاد حل الحلال، وامتثال طلبه بفعل الواجبات وترك المحرمات واعتقاد حل الحلال. وقول المصنف الإحسان ركن واحد أي شيء واحد، نص عليه ابن قاسم العاقلي في حاشية ثلاثة الأصول، لأن اسم الركن لا يصدق عليه، فإن الركن لا يكون إلا متعددا، وإذا كان شيئا واحدا فهو الشيء نفسه، فلا يعد في أركان شيء إلا اثنان فصاعدا، فيقال له ركنان له ثلاثة أركان وهلم جرة، فإن كان ليس له ركن فهو الشيء نفسه. وتقدم أن الإحسان له ركنان، أحدهما عبادة الله، والآخر إيقاع تلك العبادة على مقام المشاهدة أو المراقبة، إيقاع أي فعله، إيقاع تلك العبادة على مقام المشاهدة أو المراقبة. والأدلة على مرتبة الإحسان التي أوردها المصنف منها ما هو مصرح بمدح المتصل به، وذلك في الآيتين الأوليين في قوله تعالى وهو محسن، وفي قوله والذين هم محسنون، فإن الآيتين مدح لأهل الإحسان. ومنها ما هو مصرح بمقام المراقبة، وذلك في الآيتين الأخيرتين في قوله تعالى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الشاهدين وقوله الساجدين، وقوله تعالى إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، فالآيتان في ذكر مقام المشاهدة. ومعنى تفيضون فيه شرعتم تعملون فيه ودخلتم به، شرعتم تعملون فيه ودخلتم به. أما قوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فوجه الدلالة فيها على الإحسان في ذكر التوكل، لأن حقيقة التوكل تتضمن تفويض العبد أمره إلى الله، ولا يكون العبد مفوضا أمره إلى الله حتى يكون عابدا له على مقام المشاهدة أو المراقبة، وهذه هي حقيقة الإحسان. فالإحسان مندرج في التوكل المذكور في هذه الآية. Thank you.

جده ولست قبيلته لم يكن ذلك قادحا في صحة إيمانه. وكان يقوم في زمنه مقام ذلك الإشارة إليه، فإن الإشارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورؤيته في زمنه مغنية عن الاسم، لأن المقصود بالاسم وضعه ليدل على ذات. فإذا جعلنا لأحد من الخلق اسمه علي علم أن هذا الاسم علي موضوع لهذه الذات، ويقوم مقامها الإشارة والرؤية. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا يقوم هذا المقام شيء، وإنما صار الممكن هو معرفة اسمه الأول وهو محمد، فيجب على العبد أن يعرف اسمه الأول محمد. وقد ذكر المصنف هنا نسبه مسلسلا بالآباء إلى جد أبيه هاشم، ثم اقتصر على جوامعه فقال: وهاشم من قريش وقريش من العرب. ووقع له في رسالة الأصول الثلاثة زيادة بيان فقال: وقريش من كنانة وكنانة من ولد إسماعيل. ورسالة الأصول الثلاثة رسالة أخرى غير رسالة ثلاثة الأصول وأدلتها، وهي رسالة مختصرة وجيزة موضوعة لما يناسب حال العوام، مذكورة في مجموعة التوحيد. أما هذه الرسالة التي بأيديكم فاسمها ثلاثة الأصول وأدلتها، وجعل اسم تلك على اسم هذه غلط، فإن المصنف له رسالتان منفصلتان، إحداهما ثلاثة الأصول وأدلتها وهي التي بأيديكم، والثانية الأصول الثلاثة وهي رسالة مختصرة وجيزة جعلها للعامة، مذكورة في كتاب مجموعة التوحيد. وكان هذا الأمر واضحا عند الناس إلى أن تسلط على العلم بانتشار الطباعة من ليس من العلماء، فصار النافرون لكتب المصنف كل يضع ما شاء من الأسماء، فبعضهم يسميها رسالة ثلاثة الأصول وأدلته، وبعضهم يسميها الأصول الثلاثة، وبعضهم يسميها أصل الدين، وغير ذلك من الأسماء التي طبعت بها. وهذه الرسالة اسمها ثلاثة الأصول وأدلتها، وأما غيرها من الأسماء فهي موضوعة لرسائل أخرى للمصنف رحمه الله. والثاني معرفة أنه عبد الله ورسوله، معرفة أنه عبد الله ورسوله، اختاره الله واصطفاه من البشر وفضله بالرسالة، وهو خاتم الأنبياء والمرسلين. والثالث معرفة أنه جاءنا بالبينات والهدى ودين الحق، معرفة أنه جاءنا بالبينات والهدى ودين الحق فتجب طاعته. والرابع معرفة أن الذي دل على صدقه وثبتت به رسالته هو كتاب الله، معرفة أن الذي دل على صدقه وثبتت به رسالته هو كتاب الله. فإلى هذه الأصول الأربعة يرجع الواجب عليك من معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم، والجهل بها جهل بما يجب على العبد مما لا يصح دينه إلا به. قال رحمه الله: ولو كان عبد الله مسلما سلمنا معرفه النبوه كتابه الشمال ورسولا رفعت الله مسلما ومسلما. عمر النبي صلى الله عليه وسلم 63 سنه، قسمت شطرين، منها 40 سنة قبل النبوة، ومنها 23 سنة نبيا رسولا. ووحي البعث الذي يصف الله به من يشاء من خلقه منه وحي نبوة ومنه وحي رسالة، فالمبعوثون إلى الخلق منهم الأنبياء ومنهم الرسل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أرسلت عليه سورة اقرأ ثبت له منهما وحي النبوة، لأن وحي النبوة كما تقدم يقتضي أن يكون من أنزل عليه مبعوثا إلى قوم. ثم لما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم سورة المدثر وفيها إعلامه بوجوب دعوة قومه المخالفين له، صار صلى الله عليه وسلم رسولا، فيكون معنى قوله نبئ بإقراء أي صار نبيا بإنزال إقراء عليه، وأرسل بالمدثر أي صار رسولا بإنزال المدثر عليه، لأن إقراء لا تتضمن إلا كونه موحا إليه مبعوثا إلى قوم. وأما سورة المدثر فإنها تتضمن أمره بدعوة قومه المخالفين له. نعم. المقصود من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أمران: الأول النذارة عن الشرك، ولفظ الإنذار مشتمل على الترهيب والتحذير، والثاني الدعوة إلى التوحيد، ولفظ الدعوة مشتمل على الطلب والترغيب، والدليل قوله تعالى: قم فأنذر وربك فكبر. فقوله تعالى قم فأنذر دال على الأول، لأن الأمر بالنذارة أمر بالنذارة من كل ما يحذر منه، وأعظم ما يحذر منه هو الشرك. وقوله وربك فكبر دال على الثاني، لأنه أمر بتكبير الله وتعظيمه، وأعظم ما يكبر الله به التوحيد. والنذارة هي بالكسر كالبشارة، فهي توازيها مبنى وتقابلها معنى، فهما في الوزن يشتركان بكونهما بكسر أولهما، فيقال نذارة وبشارة، هما في المعنى متقابلان. وفسر المصنف رحمه الله قوله وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك، وعليه أكثر السلف، حكاه ابن جرير في تفسيره: والثياب تعم الأعمال واللباس، والسياق يدل على الأول وهو تفسيرها بالأعمال الملابسات لا بالثياب الملبوسات. ومن القواعد النافعة رعاية السياق والاستعانة بها في تفسير كلام الخلاق، إما بحسب السورة نفسها وإما بحسب القرآن كله، فالسياق يعين على بيان المجملات وتعيين المحتملات وحل المشكلات، ذكره أبو محمد بن عبد السلام في كتاب الإمام. ثم ذكر المصنف أصول هجر عبادة الأصنام وهي أربعة: الأول تركها وترك أهلها، والثاني فراقها وفراق أهلها، وفي الفراق قدر زائد عن الترك، فإن التارك قد يكون مفارقا وقد لا يكون مفارقا، وثالثها عداوتها، الثالث البراءة منها ومن أهلها، والرابع عداوتها وعداوة أهلها، وفيه زيادة عن سابقه، فإن المتبرع قد يكون معاديا وقد لا يكون معاديا. ففي كل أصل من هذه الأصول معنى يزيد على ما قبله، وهذه الأصول لا تختص بعبادة الأصنام، بل تعمل في عبادة كل ما يتخذ من الآلهة. قالوا أن الله وسعته وحده وحده فيها أولئك. بعث النبي صلى الله عليه وسلم لبث 10 سنين يدعو الخلق إلى التوحيد، وبعد مضي العشر عرج به إلى السماء، أي صعد به ورفع إليها، وكان معراجه صلى الله عليه وسلم بعد الإسراء به إلى بيت المقدس، وفرضت عليه الصلوات 5 في تلك الليلة، فصلى بمكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة النبوية، وكانت تسمى حينئذ يثرب. والهجرة شرعا هي ترك ما يكرهه الله وما ويأباه إلى ما يحبه ويرضاه، ترك ما يكرهه الله ويأباه إلى ما يحبه ويرضاه، وهي 3 أنواع: أحدها هجرة عمل السوء، هجرة عمل السوء بترك الكفر والفسوق والعصيان، والثاني هجرة بلد السوء بمفارقته والتحول عنه إلى غيره، هجرة بلد السوء بمفارقته والتحول عنه إلى غيره، والثالث هجرة أصحاب السوء بمجانبة من يؤمر بهجره من الكفرة والمبتدعة والفساق. ومن هجرة البلد المأمور بها الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي فريضة في هذه الأمة في حق من كان قادرا عليها غير متمكن من إظهار دينه، فالهجرة من بلاد الشرك تجب عند وجود شرطين: أحدهما عند كون العبد غير قادر على إظهار دينه، والآخر عند وجوده القدرة على ذلك، فإذا وجد القدرة على الهجرة هاجر، وإلا سقط عنه للعجز. ومن كان قادرا على إظهار دينه في بلاد الشرك كانت الهجرة في حقه مستحبة. واضح؟ طيب، ما معنى إظهار الدين؟ يعني مثل الأذان، أذان الصلاة والصيام بعد. طيب وغيره؟ الدعوة إليه والأمر معروف أنه عن المنكر، بس بمكنونك أمر معروف أنه عن المنكر يتألف من هذا ومن هذا كل الذي ذكره الأخ والأخ. إعلان الدين يجتمع فيه معنيان: أحدهما إظهار شرائعه مثل الأذان والصلاة وغيرها، والثاني عيب دين المشركين وإبطاله، عيب دين المشركين وإبطاله. ذكر هذا جماعة من المحققين، منهم إسحاق عبد اللطيف وإسحاق ابن عبد الرحمن ابن حسن بن محمد بن عبد الوهاب وحمد بن عتيق ومحمد بن إبراهيم وعبد الرحمن بن سعدي رحمهم الله. فلا يكون العبد مظهرا للدين حتى يجمع هذين الأمرين، أما إقامة الصلاة والأذان والاجتماع على الإفطار في المراكز الإسلامية وإقامة صلاة العيد دون عيب دين المشركين ولا بيان بطلانه، هذا لا يسمى إظهارا للدين، بل لا بد أن يكون مع ذلك عيب لدينهم وبيان لبطلانه، وإلا لا تتحقق القدرة على إدخال شعائر الدين، ويجب عليهم أن يهاجروا منها. والآيتان المذكورتان دالتان على وجوب الهجرة، فأما الآية الأولى وهي قوله تعالى قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فدللتها على وجوب الهجرة ما فيها من الإنكار عليهم بالاستفهام مع الوعيد على تركها، فالاستفهام للاستنكار. وأما الآية الثانية وقوله تعالى إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، فدلالتها على وجوب الهجرة في ذكر سعة الأرض وتعقيبه بالأمر بالعبادة، والمعنى أن أرض الله واسعة، فإذا لم تقدروا على عبادته في أرض فتحولوا إلى غيرها، فإن الأرض أرض الله والمعبود واحد وهو الله سبحانه وتعالى. وما ذكره المصنف عن البغوي في الآية الثانية هو معنى ما نقله في تفسيره عن جماعة لا نص لفظه، فقال هنا بمعنى ذكر، ولم يثبت كون المذكور سببا لنزولها إلا أن يكون أراد بسبب النزول ما يجري مجرى التفسير، فيكون تقدير الكلام تفسير الآية يتعلق بالمسلمين الذين لم يهاجروا بمكة خاطبهم الله أو ناداهم الله باسم الإيمان، وهو الظاهر أنه أراد جريان ذلك تفسيرا لا أنه سبب للنزول. ثم ذكر المصنف دليلا من السنة عن الهجرة وهو حديث حسن رواه أبو داود وغيره من حديث معاوية رضي الله عنه، يتضمن الأمر بها وبقاءها وأنها لن تنقطع، وفيه شاهد لقوله وهي باقية إلى أن تقوم الساعة، لأن انقطاع الهجرة علق بانقطاع التوبة، ولا تنقطع التوبة إلا بطلوع الشمس من مغربها إلى قامت الساعة. نعم. قال رحمه الله: فلم استطاعوا من امتهم وخلاف بقيه شعب الاسلام من زكاه صوم حيث لا دائما كان ولا يمنعه ان يعبدوا بغير ذلك من شعب الاسلام، اخذ على ذلك شخص منهم حتى يستطاع الله يسلمه عليه وفي موسى، وهذا فيه ما امر ان لا تكلم من عليه ولا شق الا حتى قال استقر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بعد هجرته إليها، وأمر فيها ببقية شرائع الإسلام، وكانت مدة بقائه فيها 10 سنين، ثم توفي صلوات الله وسلامه عليه، وبقي بعده دينه الذي دعا إليه وهو دين الإسلام، وقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فلا خير إلا دل عليه ولا شر إلا حذر منه، والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذر منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه، والتوحيد والشرك مندرجان فيما عطف عليه، فإن التوحيد من جملة ما يحبه الله ويرضاه بل هو أعظم ذلك، والشرك من جملة ما نهى الله عنه مما يكرهه ويأباه بل هو أعظم ذلك، وذكرهما من ذكر العام من ذكر الخاص من أفراد العام تنويها بعلو قدره وعظمة شأنه. نعم. أخذا له من النوس وهو الحركة والاضطراب. والحركة والاضطراب وصف موجود في الجن والإنس معا، فيقال لهم جميعا ناس. وقد بينه المصنف بقوله وافترض طاعته على جميع الثقلين الإنس والجن، فاسم الناس يشمل الإنس والجن والجميع، والنبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إليهم. وأكمل الله الدين للنبي صلى الله عليه وسلم كما قال اليوم أكملت لكم دينكم الآية. ولما أكمل الله عز وجل له الدين مات صلى الله عليه وسلم تصديقا لخبر الله عز وجل عنه إنك ميت وإنهم ميتون. والناس إذا ماتوا يبعثون، والبعث في الشرع قيام الخلق إذا أعيدت الأرواح إلى الأجساد بعد نفخة الصور الثانية، قيام الخلق إذا أعيدت الأرواح إلى الأجساد بعد نفخة الروح بعد نفخة الصور الثانية. ومن أدلته قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، فقوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، لذكر الإخراج في الآيتين، والمراد به البعث كما سلف. وبعد البعث يحاسب الناس ويجزون بأعمالهم. والحساب في الشرع هو عد أعمال العبد يوم القيامة، هو عد أعمال العبد يوم القيامة. والجزاء هو الثواب بالنعيم المقيم وداره الجنة، أو بالعذاب الأليم وداره النار. والدليل قوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فالآية تدل صراحة على الجزاء وتدل باللزوم على الحساب لتوقف الجزاء عليه، فإنه لا يكون الجزاء إلا بعد الحساب. ومن كذب بالبعث كفر، والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، فهي من دعاوى الكفار التي أكثرهم الله بها. فمن ادعى الدعوة التي ادعاها الكفار من إنكار البعث صار كافرا مثلهم. نعم. ذكر قاعدة كلية في بعث الرسل فقال وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، وقرنها بدليلها الصريح من الكتاب. فبعثهم يتضمن أمرين، أحدهما البشارة لمن أطاعهم بالفلاح في الدنيا والآخرة، البشارة لمن أطاعهم بالفلاح في الدنيا والآخرة، والثاني النذارة لمن عصاهم من الخسران في الدنيا والآخرة، أن النذارة لمن عصاهم من الخسران في الدنيا والآخرة. ثم ذكر المصنف مسألتين، أولاهما أن أول الرسل هو نوح عليه الصلاة والسلام، والأخرى أن آخرهم هو محمد صلى الله عليه وسلم وأنه خاتم النبيين لا نبي بعده. وقدم دليل المسألة الثانية لجلالتها، وهو قوله تعالى وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ثم ذكر دليل المسألة الأولى وهو قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، ودلالتها على ما ذكره من أولية نوح بالرسالة هو في تقديمه عليه الصلاة والسلام على النبيين، وذكر النبيين بعده بالعطف، والذي قدم به النبي به نوح عليه الصلاة والسلام على غيره من النبيين هو وحي الرسالة، أما وحي النبوة فقد تقدمه فيه آدم اتفاقا وإدريس في أصح القولين عند أهل العلم، فنوح مسبوق في وحي النبوة لكنه هو الأول في وحي الرسالة، فيكون أول الأنبياء هو آدم عليه الصلاة والسلام، ويكون أول الرسل هو نوح عليه الصلاة والسلام. وأصرح من الآية التي ذكرها المصنف في كون نوح عليه الصلاة والسلام هو أول الرسل حديث أنس رضي الله عنه في الصحيح في حديث الشفاعة الطويل، وفيه أن آدم عليه الصلاة والسلام يقول: ائت نوحا أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، فهذا صريحا في أولية نوح عليه الصلاة والسلام في الرسالة. نعم. قال رحمه الله: وكل من اتبع رسول الله ودعوات الأنبياء والرسل تجتمع في أصلين عظيمين، أحدهما الأمر بعبادة الله المتضمن للنهي عن الشرك، وهذا مذكور في قوله أن اعبدوا الله، والآخر النهي عن عبادة الطاغوت المتضمن للكفر به، وهذا مذكور في قوله تعالى: واجتنبوا الطاغوت. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان به، قال تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يؤمن بالله ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والعروة ما يتعلق ويستمسك به، والوثقى مؤنث الأوثق يعني الأقوى، ومعنى لا انفصام لها لا انقطاع لها. والطاغوت له معنيان، أحدهما خاص وهو الشيطان، فإذا أطلق الطاغوت في القرآن كان هو المراد، والآخر عام وهو المراد إذا كان فعله في القرآن للجمع، وهو المراد إذا كان فعله في القرآن للجمع، كقوله تعالى: والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وفي بيان حقيقته قال ابن القيم في إعلام الموقعين: كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، الذي ذكره المصنف، وهذا أحسن ما قيل في حده، قاله عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد. وأنواع الطواغيت ثلاثة، أحدها طاغوت عبادة، وثانيها طاغوت اتباع، وثالثها طاغوت طاعة، ذكره سليمان بن سحمان رحمه الله. وأشار المصنف إلى معنى الطاغوت الخاص وبعض أفراد العام في قوله والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة إبليس لعنه الله إلى آخره. والمراد بالرؤوس أعظمهم شرا وأشدهم خطرا، والغيب الذي يعد مدعيه طاغوتا هو الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله. أما الغيب المقيد الذي يعلمه أحد من الخلق دون أحد فلا يدخل في قول المصنف ومن جعس أم من علم الغيب. والكفر بالطاغوت والإيمان بالله هو حقيقة لا إله إلا الله المتضمنة للنفي والإثبات، فنفيها هو الكفر بالطاغوت وإثباتها هو الإيمان بالله، وشاهده في الحديث رأس الأمن الإسلام وعموده الصلاة ودرة السلام الجهاد في سبيل الله. فالأمر هو الدين، والمراد بالإسلام الإسلام بالمعنى العام المتقدم المتضمن الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، ودرة الشيء أعلاه وأرفعه، والجهاد أعلى ما في الإسلام وأرفعه وداله بالكسر والضم فيقال ذروة وذروة. وذكر بعض المتأخرين الفتح أيضا وفيه ضعف، والحديث المذكور قطعة من حديث معاذ بن جبل الطويل الذي رواه الترمذي وابن ماجه بسند منقطع، وروي من وجوه أخرى لا تثبت أيضا. وبهذا تم إيضاح معاني كتاب ثلاثة الأصول، وهو كتاب عظيم لتعلقه بالأسئلة الثلاثة التي يسأل عنها العبد في القبر. وكان أهل العلم رحمهم الله تعالى يعتنون بتعليمه وقراءته مرات ومرات، ويعدون ذلك ترك ذلك من المنكرات، كما قال الشيخ العنجري أحد علماء نجد في رسالة له: ومن المنكرات الواقعة ترك تعلم العلم كثلاثة الأصول. انتهى كلامه، لأن ثلاثة الأصول هي من أهم ما ينبغي العناية به، لا لأن مصنفها الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فإن أهل السنة والجماعة لا يعظمون رجلا إلا محمدا صلى الله عليه وسلم، ولكن لأجل ما فيها من المعاني العظيمة. وكان ولاة هذه البلاد يأمرون العلماء وأئمة المساجد والقضاة بتعليمها الناس، ولا يزال هذا في النظام مقررا، لكن التفريط من قيام القضاة وأئمة المساجد وغيرهم بهذا الأصل، لأن الناس استهانوا بمثل هذه الكتب وسموها كتبا واضحة بينة، ولا يحتاج الإنسان إلا الواضح، الغامض لا تحتاج له في دينه، فإن الدين يسر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين يسر، فالذي يلزمك هو السهل الواضح منه. واعتبر هذا في أن الله عز وجل أمرنا أن نكرر في صلواتنا كلها فرضها ونفلها قراءة الفاتحة، ولولا عظمة سورة الفاتحة لما أمرنا بأن نكررها. فهذه الكتب تشتمل على معان عظيمة، تكريرها وتقريرها وإعادتها مرة بعد مرة من أعظم المهمات التي تلزم الناس في تعريفهم دينهم، حتى لا يجهلوا أصل دينهم، فإنهم إذا جهلوا أصل دينهم أضاعوه. وقد مرت معنا بعض المسائل التي تتعلق بأصل الدين، كالقدر الواجب معرفة الله، والقدر الواجب معرفة دين الإسلام، والقدر الواجب معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الأمور لا يصح دين الناس إلا بها، ولا يبقى دين الناس ودنياهم إلا بالعلم. فقد روى الدارمي بسند صحيح عن الزهري أحد التابعين قال: كان من مضى من علمائنا يقولون: التمسك بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا، ونعش العلم بقاء الدين والدنيا، وذهاب العلم ذهاب ذلك كله، يعني أن بقاء الدين والدنيا لا تكون إلا بنعش العلم، يعني إحياءه وبثه وإشاعته وحض الناس عليه وتقريبه لهم ومساعدتهم عليه. فإذا انتشر العلم بقي الدين والدنيا، وإذا ذهب العلم ذهب الدين ثم ذهبت الدنيا. وعند البخاري في قصة الخمسة الذين عبدوا من دون الله من قوم نوح قال ابن عباس لما ذكرهم فلما نسي العلم، وفي نسخة التشميه من البخاري فلما نسخ العلم عبدوا من دون الله. فإذا ذهب العلم من الناس سيذهب دينهم، وإذا ذهب دينهم ستذهب دنياهم. فمن أراد أن يساعد في بقاء الدين والدنيا فليعتني بتعليم الناس ما يلزمهم من دين الله، وآكد ذلك أصوله ومهماته، ومن جملتها ثلاثة الأصول وأدلتها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما قلنا، وأن يلهمنا رشدنا ويقنا شر أنفسنا. غدا إن شاء الله تعالى بعد الفجر الكتاب الثالث شرح الأربعين النووية، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أي اكتبوا الاستماع سمع علي جميعا، لمن سمع جميعا اكتب سمع علي جميعا ثلاثة الأصول وأدلتها بقراءة غيره في الفراغ الثاني بقراءة غيره، والقائل اكتب بقراءتي ثم صاحبنا فلان بفلان بفلان الفلاني، فتم له ذلك في كم؟ ليش مجلس واحد؟ لا صلاح بينهم تفرق، هذا اكتب في مجلسين وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين للمعين في معين. ثم تكتبون التاريخ، كم التاريخ؟ يوم ولا ليلة؟ ليلة، ليلة غدا ما هو؟ الأحد، ليلة الأحد العاشر من ربيع العاشر من ربيع الأول سنة 32 بعد 400 ألف بجامع الرالحي في مدينة الدوادمي. جزاكم الله خير، الله يبارك فيك. ما يعذر احد. جزاك الله خير. لازم ما دام يحضرون الدروس لازم يحضرون ضيافتكم، جزاكم الله خير. الله يجزاك خير، يبارك فيك.